بين أحاديث بين أحاديث وردت في الصحف صحيح مسلم أو ورد بعضها أن لله تعالى ملائكة سيارين يكتبون مزال الذكر، وحديث خرج على معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله عز وجل إلى آخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالقطع، في ظن السائل أنه في تعارض وفي التوفيق. ليس هناك تعارض مطلقا، وأنا أقرر لكم هذا بمثل، ما أظن أن أحدا عنده شيء من الفقه ولو فقه التقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهما أن الحديثين المشار إليهما في السؤال يشمل هذه الصورة. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. من ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومقتصرين على لفظ الجلالة فقط، ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم بيد بعض ويقيمون حلقة فيبدأون بالذكر زعموا يقولون الله الله الله في شيء من التأمين، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات، وكل ما تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا. هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله. فهذا السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها، أعتقد أنه لا أحد على الأقل في هذا المجلس على الأقل السائل لا أظن يقول أن هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين، لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب آخر، أنا أريد أن يكون جواب لأن هذا شيء غير منقول، لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون إيه؟ معقول، لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن بشرط الصحة كما تعلمون منا دائما وأبدا. معقول حجر أصم بينضرب شافة خشبي عصاي وإذا به بيطلع منه 12 عين من الماء مثل ما فيه، معقول مو معقول، لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا وقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينتبه أمامه طريق كأنه معبد من جديد، وبمر جيش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون يمشي وراءه، فإذا خرج آخر جند من بني إسرائيل والساحل رجع البحر كما كان. معقول؟ معقول، لكنه معقول ليه؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها، لكن نفضل فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر بهذا الشيء قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلى آخره. وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثون يحدثون عنهم بأنه إذا سمعوا الراديو يقول هذا شيطان، بينما هي آلة دعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقولة، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. كذلك تماما بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس، مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين نزلوا القمر إلى آخره، لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن بكل ما جاء من رسول الله عليه السلام. فالمثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون الجواب هذا مو لأنه ما نقبله وما بيدخل في الأحاديث الحاضة على الاجتماع على الذكر لأنه غير معقول، لا، لأنه غير منقول، وبالتالي ما دامه منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد ما حد أننا يجب أن نرجع إلى النقل في الأمور الشرعية قبل العقل، بخلاف الأمور الدنيوية هنا الإسلام لا يتدخل فيها، كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم. هون أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة، إما يصبح الأمر بقى بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا هي مو منقولة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى يتردد يا ترى هي منقولة ولا لا، فإذا منحكم في الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لحاله، فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة سنية راتبة؟ الجواب لا. فلو أنه إنسان زين له فقال يا أخي يد الله على الجماعة ليش نحن نصلي هيك متفرقين، فليه نصلي جماعة لما تقام صلاة الفريضة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه مو معقول، لأنه مو منقول، بالتالي بيصير ايش؟ غير معقول. ليش بيصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يحكم قطعا، إذا هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريقه عقلي وعقلك، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذن نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح ويرحمك الله لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد، هذا لم ينقل. لكن المنقول على العكس من ذلك، كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد شيئين، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعالمهم، أو تولى تفسيرها غيره، أو جلس كل منهم يذكر الله بما بدا له بما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام. هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل، إما اجتماع كاجتماعنا هذا لتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر نبي جار، وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر، لأن النفوس تختلف. هكذا السنة في الذكر، ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله.